أسماء، أسماء من التراث، أعلام في الفكر والعلوم والفنون والآداب. أهلا بكم إلى برنامجنا هذا الذي نتوقف من خلال حلقاته عند أسماء ساهمت إسهامات كبيرة في مجالات العلوم الإنسانية. اسم اليوم ابن حزم الأندلسي. علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي شاعر وكاتب وفيلسوف وفقيه. ولد في مدينة قرطبة عام 995 ميلادية 348 هجرية. كانت أسرته من تلك الأسر التي صنعت تاريخ الأندلس. أمضى حياته في البحث والتحصيل والإبداع. عانى ابن حزم من الفتنة التي شبت في قرطبة، وكتب متمثلا تلك الفترة في كتابه طوق الحمامة، وهو الأكثر شهرة ورواجا حتى يومنا هذا. تناول فيه قضايا المحبة وأحوال المحبين والعاشقين، ولأهمية هذا الكتاب طبع عدة مرات وترجم إلى الكثير من اللغات، وأنجزت بصدده دراسات عدة. ترك قرطبة واستقر في مدينة المرية، وكان مشغولا بهاجس السياسة وإعادة الخلافة للأمويين، ولقد تعذب من جراء ذلك وعانى النفي والتشرد بعيدا عن قرطبة. وحين سقطت الخلافة الأموية نهائيا في الأندلس وزالت دولة الأمويين، تفرغ ابن حزم للعلم والتأليف، فأثرى المكتبة العربية بمؤلفات مفيدة في مختلف فروع المعرفة، من أشهرها بالإضافة إلى طوق الحمامة الذي أتينا على ذكره، الفصل في الملل والأهواء والنحل، جمهرة أنساب العرب، نقط العروس، ورسالته في بيان فضل الأندلس وذكر علمائه، الإمامة والخلافة، الأخلاق والسير. يعد ابن حزم من ألمع الأعلام في تاريخ الأندلس السياسي والفكري والأدبي. عاش حياة مليئة بالمحن والمصائب، قضاها مناضلا بفكره وقلمه أكثر من 40 عاما، لكن فقهاء عصره حنقوا عليه وألبوا ضده الحاكم والعامة، إلى أن أحرقت مؤلفاته ومزقت علانية في إشبيليا. اهتم المفكرون والفلاسفة في أوروبا بابن حزم، وفي العالم العربي التفت إليه في القرن العشرين عدد من المفكرين والبحاثة، بينهم المفكر المغربي الراحل محمد عابد الجابري، الذي اعتبر ابن حزم ركنا أساسيا في رؤيته لمشروع النهضة العربية، إلى جانب نتاجات ابن باجة وابن رشد وابن خلدون. نستمع الآن إلى شهادة في ابن حزم يقدمها الشاعر والكاتب التونسي المقيم في باريس الطاهر بكري. ماذا يمثل ابن حزم بالنسبة إليه، وما موقعه في الموروث العربي والإسلامي؟ ابن حزم الأندلسي الذي اهتممت بأعماله ليس الفقيه، بل صاحب كتاب طوق الحمامة وأنطولوجيا عظيمة في ماهية الحب. وكما نعرف أن ابن حزم في القرن 11 في إسبانيا في الأندلس كان يهتم بالدين الإسلامي، ولكن أحرقت كتبه ومنع من التدريس كقاضي وكفقيه. في المنفى في بلنسيا ثم في شاطبة كتب هذا الكتاب الرائع ماهية الحب، واهتممت شخصيا بهذا الكتاب والتعريف من أفلاطون إلى حد القرن 11 في التعريف بأهم كتاب الحب عند العرب، ولكن عند الإنسانية، وفيه تعريف جميل جدا ومعروف. الكتاب ترجم كذلك إلى الفرنسية، وشخصيا كتبت ديوان شعري مسابح الوصل لشابلي داتاش بالفرنسية، وإعادة قراءة لابن حزم الأندلسي كيف نبني من المنفى ومن الغربة. المعلوم أن ابن حزم نوفي في شاطبة، كتب في منفاه في 27 من عمر هذا الكتاب الجميل، وهو نظرة جميلة للدين وما يتعداه الكاتب الحقيقي حول الممنوعات الزجرية والقسرية من تلك الفترة. ولا شك أن ابن حزم يمثل بالنسبة لي فترة انهيار وسقوط الدولة الأموية، وكيف عندما تمنع الكتب وتحرق ويمنع المفكر والمبدع بصفة عامة من قول الكلمة الحرة تسقط الحضارة. ابن حزم كمؤلف كان الأول بالنسبة لي في هذه الأنطولوجيا، ماهية الحب والتعريف بالحب من إفلاطون إلى القرن الحادي عشر الذي عاش فيه ابن حزم. ولذلك في غالب الأحيان التراث العربي الإسلامي اهتم أكثر بالفقيه ورجل الدين والتفكير في المذهب الظاهري والباطني، في حين أن الكتاب العظيم الذي تركه ابن حزم هو التعريف في ماهية الحب. ولذلك لابد من إعادة قراءة ابن حزم. من مختارات ابن حزم من كتابيه طوق الحمامة والأخلاق والسير في مداوات النفوس، أن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يقيم معي وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. لو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك ويجلونك وأن العلماء يحبونك ويكرمونك لكان ذلك سببا في وجوب طلبه، فكيف بسائر فضله في الدنيا والآخرة؟ ولو لم يكن من نقص الجهل إلا أن صاحبه يحسد العلماء ويغبط نظراءه من الجهال لكان ذلك سببا إلى وجوب الفرار عنه، فكيف بسائر رذائله في الدنيا والآخرة؟ إذا تكاثرت الهموم سقطت كلها، طوبى لمن علم من عيوب نفسه أكثر مما يعلم الناس منها. لا تبذل نفسك إلا فيما هو أعلى منها، لو علم الناقص نقصه لكان كاملا. لا يخلو مخلوق من عيب، فالسعيد من قلت عيوبه. إذا نام الإنسان خرج عن الدنيا ونسي كل سرور وكل حزن، فلو رتب نفسه في يقظته على ذلك أيضا لسعد السعادة التامة. أصول الفضائل أربعة عنها تتركب كل فضيلة، وهي العدل والفهم والنجدة والجود. وأصول الرذائل أربعة عنها تتركب كل رذيلة، وهي الجور والجهل والجبن والشح. من أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه، فإنه يلوح له وجه تعسفه. أريح النفوس فإنها تصدأ كما يصدأ الحديد. أسماء من التراث. اسم اليوم ابن حزم الأندلسي. أسماء. أسماء من التراث كتبه عيسى مخلوف، قدمته غادة الخليل، شارك في الأعداد مارجو نمنوم.